ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فشهر رمضان وشهر القرآن، وهذا مما يمدح به رمضان. فالله بهذه الآية يمدح شهر رمضان لأنه جعله مناسبة لنزول القرآن الكريم. بل رمضان كان مناسبة لنزول جميع الكتب، كل الكتب نزلت في شهر رمضان، كما في حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان. فجميع الكتب نزلت في شهر رمضان، وكل الكتب صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل، كل هذه الكتب نزلت جملة واحدة على كل نبي نزلت عليه، بخلاف القرآن فإنه نزل جملة واحدة في رمضان من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما ذكر عطية ابن الأسود أنه قال يوما لابن عباس رضي الله عنهما: لقد دخل الشك قلبي، قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقول الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل القرآن في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وفي غيرها من الشهور، أي كيف يستقيم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر في الليلة المباركة، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ذلك كان في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، ومكث 10 سنين أو 10 سنوات في المدينة، نزل القرآن منجما في هذه المدة. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يمكن لابن عباس أن يعلم أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كذا لا يمكن لابن عباس ولا لغير ابن عباس رضي الله عنهما أن يعلم بوجود بيت يسمى بيت العزة في السماء الدنيا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور لا مجال للرأي فيها. ولذلك قال العلماء له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نزل في رمضان، نزل في ليلة القدر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان، قال الحليمي رحمه الله تبارك وتعالى: يريد ليلة 25 من رمضان. ذكره عنه البياقي ووافقه. فالمراد لأربع وعشرين خلت من رمضان، أي نزل القرآن ليلة 25 من شهر رمضان. ولا يعني ذلك أن هذه الليلة هي ليلة القدر على الدوام، لأن ليلة القدر ليلة متحركة. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. حديث في صحيح البخاري. فهذه الليلة هي ليلة متحركة، ونزول القرآن منجما متفرقا على هذا النحو الذي نزل عليه هو من رحمة الله جل وعلا بنا، ومن رفق الله تبارك وتعالى بنا. والكفار المشركون اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لو أن هذا القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما نزلت بقية الكتب. وقد سجل القرآن هذا الموقف أو ذلك الموقف، فقال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك. قال البغوي: لأن بقية الكتب نزلت على أنبياء يقرؤون ويكتبون، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان أمياً صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله القرآن منجماً ليثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا نزل القرآن في بعض الأحيان إجابة للسائلين، يجيب الله جل وعلا على سؤال السائلين. ومن القرآن ما هو ناسخ ومنسوخ، ونزل القرآن يبين بعض الأحكام، فلله الحمد أن نزل القرآن على هذه الطريقة. فالارتباط بين رمضان والقرآن ظاهر واضح. ولذلك كان العلماء من سلف هذه الأمة إذا أقبل رمضان أقبلوا إلى القرآن، ينشغلون بالقرآن عن كل شيء، حتى أنه روي عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يتركون التحديث في رمضان. روي عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان إذا دخل رمضان كان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام وفقط. وذكر ابن عبد الحكم الإمام المالكي محمد بن عبد الحكم عن مالك رحمه الله أنه كان إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث أو فر من قراءة الحديث ومجالس أهل العلم وأقبل إلى القرآن. وذكر عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى عن سفيان الثوري أنه كان إذا دخل رمضان كان يترك كل عبادة ويقبل على القرآن، يقبل على القرآن وفقط. وكانوا يكثرون القراءة في رمضان جدا، حتى أن ربيعة بن سليمان كما ذكر الذهبي نقل عن الشافعي، وصح ذلك عن الشافعي، أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يعني يختم كل يوم مرتين. الشافعي رحمه الله. ربما يتعجب بعض أحبابنا من ذلك، ختمتين في يوم كيف يستقيم؟ لا تحسب هكذا. بل نقل عن سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يختم بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء إلى منتصف الليل رضي الله عنه وأرضاه. وروى عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه أنه كان يختم في رمضان كل ثلاث، فكانوا يقبلون على القرآن. لأسباب منها ما ذكرناه أن هذا هو شهر القرآن. رمضان هو الشهر الذي ابتدأ فيه نزول القرآن كذا تأسياً بسيدهم صلى الله عليه وسلم، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن، يدارسه القرآن قال ابن حجر أن يقرأه معه، يلقاه جبريل عليه السلام كل ليلة في رمضان ويقرأ معه القرآن، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم كذا. لهذا الأجر الذي أعده الله جل وعلا لمن يتلو كتابه، هذا الأجر الذي يجعل القرآن مستحقا أن يصرف عليه كل الوقت في رمضان. ورمضان يحتاج إلى حسن إدارة، يحتاج من الإنسان أن يديره جيدا حتى يميز ما الذي ينبغي أن يصرف عليه وقته كله وما الذي ينبغي أن يقلل منه. رمضان يحتاج إلى ذلك منك، يحتاج إلى حسن إدارتك له. والقرآن الكريم حقيق أن تصرف عليه رمضان كله، ولما لا؟ والإنسان يجني من ورائه من الحسنات ما لا يمكنه أن يحصيه قط. في سنن الترمذي وكذلك رواه الدارمي رحمه الله تبارك وتعالى في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها هذا أقل تضاعف وعد الله به. والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، يعني ما تعودش تحسن مش هتعرف تجيبها. والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال صلى الله عليه وسلم يضرب مثالاً قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، صلى الله على النبي. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم باعث حثيث يدل أن القرآن يستحق أن تصرف عليه رمضان. تخيل يرحمك الله أنك إذا قرأت قول الله ألف لام ميم فإن لك بذلك 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا فضلا عن الذي يجنيه الإنسان من وراء القرآن من طمأنينة في القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذه الراحة النفسية وزيادة الإيمان وغير ذلك من هذه الأمور التي يجنيها الإنسان. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين. الزهراوين مثنى زهراء، والزهراء تأنيث الأزهر، الأزهر اللي هو المنور. اقرأوا الزهراوين يعني اقرأوا المنيرتين المضيئتين، البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان غمامتان يعني ساحبتان، أو كأنهما غيايتان. الغياية أدنى من الغمام، يعني أقرب لك من الغمام. الغياية تقترب من رأس الإنسان عن الغمام. أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف. كأنهما فرقتان أو طائفتان أو سربان من طير صواف. قال صلى الله عليه وسلم: تحاجان عن صاحبهم، تحاجان عنك بين يدي الله جل وعلا يوم لا يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى مترجم. ما منكم إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر المرء أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر المرء أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قبل وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فإذا بالبقرة وآل عمران يترجمان عنك، تحاجان عنك. قال صلى الله عليه وسلم: واقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة بعض العلماء قال الكسالى، كسالى هم يكسلوا يقرأوا الصورة لأنها طويلة. وقال بعضهم البطلة هم السعر. وأخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. السفرة الملائكة معهم، بعض العلماء قال يكون رفيقا له في الجنة، وبعض العلماء قال إنما شبهه بهم لأنه تشبه بأعمالهم فهو معهم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فله أجران. هي تجارة لا تكسد أبدا، تجارة لا تبور، كما قال الله جل وعلا ووصفها بذلك: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. فهي تجارة لا تكسب. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، أجر لقراءته وأجر لمشقته صلى الله على نبينا وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة بعض العلماء قال هي التفاح، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. قال: ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. حنظلة من الحنظل قيل عنها أنها نبات يشبه البطيخ، كان يقال له بطيخ أبي جهل أعزكم الله، وكان يضرب به المثل أو يضرب بمرارته المثل. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا رائحة لها وطعمها مر. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة رائحتها طيبة و وطعمها مر. هذا ما أعده الله تبارك وتعالى لقارئ القرآن حقيقا أن يحسن عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا حسد إلا في اثنتين. هذا الذي ينبغي أن يحسد: رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل والنهار، فسمعه جار فقال: لو أني أوتيت مثل فلان لعملت مثل ما عمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فيقول رجل: لو أني أوتيت مثل فلان لعملت مثل ما عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه قصرا ومحتدا وما أطيبه مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فينبغي على المسلم أن يستديم قراءة القرآن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أخرج في صحيحه عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقرأ وهو على راحلته سورة الفتح. بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الحديث بقوله: باب القراءة على الدابة. قراءة على الدابة، قراءة أثناء ركوبك أي وسيلة من وسائل المواصلات. قال ابن بطال: لعله أراد بهذا الباب ليدل على أن القراءة على الدابة سنة موجودة، وأصل ذلك قول الله جل وعلا: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله إذا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يقرأ القرآن حتى على الدابة. بعض الناس يشكو الجفاء بينه وبين الطاعات، ويشكو وحشة بينه وبين الله جل وعلا، والعلاج من هنا، من هنا، من كتاب الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. تشكو جفاء وتشكو وحشة ولا تحمل في قلبك شيئا من القرآن، ثم تسأل عن أسباب ذلك: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أعزكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هكذا كان يفعل أصحاب النبي، نزل القرآن فزادهم إيمانا، كما كان يقول ابن عمر وغيره: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وبعض الناس اليوم القرآن عليهم حسرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. بعض الناس يطغى بالقرآن، لا يزيده القرآن إلا طغيانا وكفرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مشاهد ملحوظ نراه صباح مساء، ولولا خشية الإطالة توقفت مع كلمات قيلت من أيام مضت تدمى لها القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن الكريم من أعظم الذنوب قاطبة أن يهجره الإنسان. هجر القرآن من أعظم الذنوب قاطبة التي قد تصل بصاحبها إلى الكفر. وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل جلاله من أقوام هجروا القرآن وكانوا به كافرين إذ هجروه على هذا النحو. قال الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين هجروا القرآن، أي تركوا الإيمان بهذا القرآن، بل تركوا سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه. هذا ما كان يفعله المشركون، هذا جانب من جوانب الهجر. وهناك جانب يختص بالمسلمين الذين آمنوا بالقرآن. بعض المسلمين يهجر القرآن، وعد ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بعض هجر القرآن من الكبائر، من كبائر الذنوب، وقال أن هذا الهجر الذي يعني نسيان الإنسان لما حفظ من القرآن بسبب الكسل والتهاون من كبائر الذنوب. واستدل بقول الله جل وعلا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أنواعا لهجر القرآن. قال وهجر القرآن أنواع، منها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه هو ما فعله المشركون، ومنها هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن آمن به وقرأ. هذا واقع من كثير من المسلمين، يؤمن بالقرآن ويقرأ القرآن لكنه لا يقف عند حلاله وحرامه. قال ومن ذلك هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه وما إلى ذلك. ومن هجر القرآن هجر تدبره. بعض الناس لا يجاوز القرآن حناجرهم، لا يعلمون القرآن إلا أماني، لا يقفون إلا عند هذه الحروف وهذه الكلمات، يهزون القرآن هز الشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يفقهون شيئا منه ولا يتوقفون مع شيء من آياته. ولو أرسل لهم حبيب رسالة بلغة لا يفهمونها لبحثوا عن كل مترجم حتى يصلوا إلى مقصود حبيبهم. وهذا ربنا أرسل إلينا هذا الكتاب. ومن هجر القرآن هجر تدبره وفهمه ومعرفة ما أراده المتكلم به منه. وكذلك من هجر القرآن هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض القلوب كما ذكر ابن القيم. ومن هجر القرآن هذا الحرج الذي يجده مسلم من القرآن. بعض الناس يخجل من القرآن، يخجل في موقف من المواقف أن يذكر آية من آيات الله جل وعلا. تابعت من قريب أحدهم، رجل دائما ما يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تابعته حتى أعلم ما الذي يقوله، ما الذي يريده. فوجدت للرجل بعض المنشورات ببعض الكلمات عن بعض الغربيين، فتعجبت من نقله هذا، إذ أنه ينقل كلمات توافق بعض آيات القرآن، ونظم القرآن أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأشمل، لكن الرجل ينبهر بكلمات هذا الغربي تاركا الانبهار بكلام ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يخجل من كتاب الله جل وعلا، يخجل في موقف أن يذكر آية من كتاب الله. بعض الناس يخجل من أنه إذا كان في وسيلة من وسائل المواصلات أنه يخرج المصحف من جيبه ويقرأ، يخجل أن يعلو صوته قليلا وهو يسير في شارع من الشوارع بكلام الله جل وعلا، يخجل من القرآن الكريم. والله تبارك وتعالى نهى نبينا صلى الله عليه وسلم قال: فلا يكن في صدرك حرج منه. إياك أن تخجل من كتاب الله جل وعلا، هو الحق، كتاب الله سبحانه وتعالى هو الحق، هو الذي ينبغي أن يعلو في كل موقف، في كل خلاف ينبغي أن يعلو كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم كتاب الله جل جلاله. أيها الحبيب، ينبغي أن تستديم قراءة القرآن من الآن لرمضان، أن تتعود قراءة القرآن من الآن لرمضان، فهو من أهم ما تحتاجه في رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا، اللهم تب على كل عاصي مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاء وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. أحبتي في هذا وما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد المصاب، وردوا علي ما دونه من نصح، لا بعتبركم ولا صلة بن رحمه.